ولو قلنا انه لا بد ان يكون قد صام رمضان فاننا نقول لو قلنا انه يجب عليه القضاء اولا نقول لو اوجبتم القضاء عليه وكان القضاء مثلا 10 ايام فقلوا له صم 10 ايام ثم قم بعدها 6 قلنا لماذا قالوا حتى يصدق عليك انك قد صمت رمضان فاذا صام 10 نقول لهم هل تعتبرونه قد صام رمضان قالوا نعم قالوا بعد ان يصوم 10 يصوم 6 نقول قد مدلتم 10 التي هي من شوال من قبل رمضان بالقضاء قالوا نعم نقول اذا لا فرق بين شعبان شوال وبين غيره سهية القضاء الصيام كما انك تقول اذا صام 10 من شوال انه يعتبر قد صام رمضان كاملا نقول كذلك اذا صامها من رجب او صامها من جماد او صامها من غيره ولذلك قالت من المؤمنين عائشة إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان وقد كانت تصوم يوم عرفة كما ذلك في الموطأ وكانت تصوم الأيام الفاضلة فدل هذا على أن قوله من صام رمضان المراد به خروجه من مخرج الغالب سواء قضاء أو أداء ولو أخذ هذا على ظاهره وهو أنه لا بد أن يصوم القضاء أولا إن بعد ذلك يصوم الست فإن المرأة من فتاة لا تنال هذا الفضل لأن المرأة المفساء عندما تستغرق رمضان السنة فماذا تقضي؟ هل نقول أنها لا تكون مفسد لأنه لا ينسمها ذلك؟ وبناء ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان أن يراد به أن يصوم رمضان أصلا أو يصوم ما يكون مقام رمضان من القضاء ويستوي فيه جميع السنة وما من امرأة إلا وعندها نقصا في رمضان لما كان العادة إذا كان السحور ثم لا بد أن يكون لها نقص على عادتها وبناء ذلك سمدنا هؤلاء وهي المرأة التي تكون عندها العادة وعليها العذر لا تكون لا تصوم رمضان لأن سيكون عندها نقص في رمضان فإذا قلت إن إذا صامت من شوال قضاء لهذه الأيام تعتبر من مثابة الصاع من رمضان كاملة نقول الشوال وغيره في ذلك على حد سواء إضافة من ظاهر السنة في حديث عائشة رضي الله عنها ثم إننا إذا نظرنا إلى جهة المعنى ثم جاء في حديث الزوج رضي الله عنه أن المعنى الثلاث أن 30 يوما ب300 لأن الحسنة نجعت أمثالها وستكت أيام ب60 فأصبح المجموع 360 يوما 360 يوما إذا كان هذا هو المعنى ثم يستوي في الصف أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء والله تعالى أعلم. أستاذ الله فضيلة الشيخ ما حكم نزول النبي في نهار رمضان هذا رمضان؟ النبي لا يخلو من شهرتين إما أن يستطيعه للإنسان ويشبك شهرته ويتعاطى أسبابه بالنظر ونحن ذلك من الأمور التي تهيج شهرته وحتى خرج من النبي هذا ينقص الله به أجرا ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الإنسان ثوابا وأما بالنسبة للإتمام فإن صيامه لا يستدر ويبقى صومه صحيحا حتى يخرج منه النبي فإن خرج منه النبي فإنه أخطأ سواء خرجه بمباشرة المرأة أو أخرجه بالاستمناء والعياذ بالله فإن أخرجه بالاستمناء كان له حكمان أحدهما بطلان صومه وثانيهما حصول الإثم بمخالفة الشرع بالاستمناء أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فلظاهر السنة يقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله تعالى يضع طعامه وشرابه لشهرته فقوله لشهرته هذا مطلق وانه لمن الخطأ ان يباح للناس ان يقول بعضهم بجواز الاستمناء وبجواز في رمضان وانه لا يؤثر في الصوم ولا شك ان طالب العلم الذي يفتي بهذا فيه امران احدهما انه ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ان يرضعه عن ان يامر الناس بانه مشتبه فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى وتوجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع وأن يصونهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم خاصة من المسائل الخلافية التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم وتدخل إلى ضرر في دين الناس فكل الإنسان يستعد بشهوته على هذا الوجه ويتعاطاها فإن هذا أمر يدعو إلى استحسان الناس إلى نفي الحرمة ولذلك قالوا في قول عليه السلام كالراعي يرعى حول الحمى يشفى أن يرتع فيه قالوا أقل درجته الشبهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه غير مثل عنده الورع وخوف من الله عز وجل يرجعه عن هذا المشكلة لا يأمن أن يستبسل منه إلى الحرام ولذلك لا يجب فتح الباب للناس من مثل هذا فقول بعضهم بجواز الاستمناء أنه ليس بدماء حقيقي وبجواز شرب الدخان لأنه ليس بأكل النصوص الحقيقي وهذا لا يفتر. وكل ذلك من صلى الله عليه وسلم تبعات ومسؤوليات على الصاحب. ينبغي على القالب الإن أن يتنبه إلى قوله عليه السلام من يريد الله به خيرا ليحطه في الدين، والتفطه في فعل يحتاج إلى إمعان النظر في الأحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مراميها. أما أن يأتي ويقول لا أعلم نصا ولا أرى بأسا وهذا يجوز وليس فيه أمر البارع على تحريم، هذا حس علمي، لكنه لو أمعن النظر فيما أمعن منه أعلم منه وأطال الله منه وأرى منه لوجد الأمر جليا. فإن الشهوة تحصل بالاستمناء ويجد به اللذة كما يجدها بالجماع، وإن كانت الجماع أشد وأقل لكنها في الاستمناء يجد شهوته، ولذلك تجده إذا استمنى لا ينصرف إلى الحرام. ومن هنا قالوا بإباحته من الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته، ولكن من ذلك ارتكاب أخط الضررين. قالوا إذا وقف أمام الزنا وخاف على رسل الزنا هل يستمنى؟ قالوا يستمنى. قال إذا استمنى، لكنه إذا استمنى يكون إن إذن آثم إثما أصغر من وقوعه في الزنا. فتمنى البعض أن الإذن به بحال الزنا إلى منتجع الإطلاق، وهذا من عدم المعاني نظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم من أجل الله. ولذلك لها أمثلة، فرأنه خير بين حرام قليل وحرام كثير، فإنه لا تستطيعه إلى الحرام الأقل، لكن ما ذلك قد يقتل بهذا الحرام الأقل. فالمقصود من العلماء رحمة الله عليهم المقال من الخاف على نفسه من الإسلام، إنما هذا من باب ارتكاب أخط الضررين، لأنه يشرع ويجوز ومداخل في دين الله عز وجل. فعلى هذا فإنه إذا خرج منه النبي يعتبر مؤثرا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.